أحب أسمع كلامك وانحكيت أكثر أدوب وبتعبير ابتسامك تنشغل يا ما قلوب. أحب أسمع كلامك وانحكيت أكثر أدوب وبتعبير ابتسامك تنشغل يا ما قلوب. أحب أسمع كلامك وانحكيت أكثر أدوب وبتعبير ابتسامك تنشغل يا ما قلوب. يا الحنون اللي حنانك غير عن كل الحنان من يعانق من أمانك أشعر بكل ودوبني بحبك قولوا لا تسكت أبد عيد لي كلمة أحبك عيدها مرة بعد قولوا دوبني بحبك قولوا لا تسكت أبد عيد لي كلمة أحبك عيدها مرة بعد. انت حس ان الحروف غير لو جت من شمس بصباحي والأمل والنور فيك انت يا طب الجراح.